بمناسبة ذكرى الثانية والعشرين لوفاة زعيم العظيم كيم إل سونغ، عقدت حلقة تراث لفكرة جوتسي في مدريد بإسبانيا. الندوة التراثية عن المؤلف الكلاسيكي الخالد للقائد العظيم كيم جونغ إل، لنكمل قضية الرئيس كيم إل سونغ حتى النهاية، رافعين إياه أعليا إلى الأبد. وعقدت حلقة باسكو لتراث فكرة جوتسي في هذا البلد، نظيرتها عن المؤلف الكلاسيكي الخالد للمارشال المحترم كيم جونغ أون، الرئيس العظيم كيم إل سونغ، زعيم خالد لحزبنا وشعبنا.